الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف حفظه الله تحت عنوان البيت النبوي، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبنائه كذلك. قال: كان البيت النبوي في مكة قبل الهجرة يتألف منه عليه الصلاة والسلام ومن زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها وهو في 25 من سنه، وهي في 40، وهي أول من تزوجها من النساء، ولم يتزوج عليها غيرها، وكان له منها أبناء وبنات. أما الأبناء فلم يعش منهم أحد، كان منهم القاسم الذي كنى به صلى الله عليه وسلم، فكان يكنى أبا القاسم، ومنهم الطاهر، ويقال أنه لقب للقاسم أيضا. قال: وأما البنات فهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. فأما زينب فتزوجها قبل الهجرة ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع، وأما رقية وأم كلثوم فقد تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنهما الواحدة بعد الأخرى، وأما فاطمة فتزوجها علي بن أبي طالب بين بدر وأحد، ومنها كان الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتاز عن أمته بحل التزوج بأكثر من 4 زوجات لأغراض كثيرة، فكان عدد من عقد عليهن 13 امرأة، منهن 9 مات عنهن، واثنتان توفيتا في حياته، إحداهما خديجة والأخرى أم المساكين زينب بنت خزيمة، واثنتان لم يدخل بهما، وها هي أسماؤهن وشيء عنهن. أما حل الزواج بأكثر من 4 فمن قول الله: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. فجعل الله هذه الأمور من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وقال عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. وهذا في معاملة هؤلاء الزوجات، أنه له أن يقسم لهن وله أن يبيت عند أيهتهن شاء، ولكنه كان يقسم صلى الله عليه وسلم ل9، ثم وهبت سودة يومها لعائشة فصار يقسم ل8، وظلت سودة في نسائه. يقول: ها هي أسماؤهن وشيء عنهن: سودة بنت زمعة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال 10 من النبوة بعد وفاة خديجة بنحو شهر، وكانت قبله عند ابن عم لها يقال لها السكران بن عمرو، يقال له السكران بن عمرو، فمات عنها، توفيت بالمدينة في شوال 54 من الهجرة. عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها تزوجها في شوال 11 من النبوة بعد زواجه بسودة بسنة، وقبل الهجرة ب2 و5 أشهر، تزوجها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها في شوال بعد الهجرة بسبعة أشهر في المدينة وهي بنت 9 سنين. وهذا يدل على ما أجمع عليه المسلمون من جواز تزويج الصغيرة. وقد قال عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي عدتهن كذلك. فهو نص في أن يعني عدة المرأة التي لم تحض، وهي إنما لا تحيض قبل البلوغ، فيجوز أن يتزوج قبل البلوغ. وهذا أمر موجود في التوراة وفي الإنجيل، ليس مما يشنع به على أهل الإسلام، بل موجود يعني في الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى، أن هناك من سأل إذا كان أخت ليس لها ثديين من يزوجها، فإذا كان له أخت صغيرة أخ لهم أخت صغيرة. فهذا أمر نزل به شرع الله سبحانه وتعالى، وليس فيه ما يشين ولا يعترض. وإذا كانت الجارية مطيقة للوطئ أمكن وطئها، وإذا لم تكن مطيقة لم يمكن من وطئها حتى تطيق، فيجوز أن يتزوجها صغيرة، ولكن لا يعاشرها إلا إذا أطاقت الوطئ. ويمكن أن تكون بنت 9 سنين وبنت 10 سنين وقد بلغت في الجسم مبلغا يؤهلها للمعاشرة. وهذا أمر نزل به الوحي من عند الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن عائشة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه أتى بها جبريل في المنام في سراقة من حرير، في قطعة حرير، فيقول له: هذه امرأتك، فيكشف عنها فإذا هي عائشة. مرات عديدة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح عظيمة، ومنها توثيق العلاقة بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومنها أن تتعلم منه صلى الله عليه وسلم بشدة ذكائها وقوة فطنتها وصغر سنها رضي الله تعالى عنها. وقد كان فهي إحدى يعني فهي واحدة من الصحابة المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكثرة ما عندها من العلم بأحواله عليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى شدة حبه صلى الله عليه وسلم لها. فكونها بنى بها بنت 9 سنين ليس فيه ما يستنكر ولا يستغرب. وقد ورد عنها رضي الله عنها أن الجارية إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة، بمعنى أنها تكون مؤهلة للحيض. وأكثر العلماء على أن أقل سن للحيض هو 9 سنين، وفي الطب كذلك قريب من هذا الاعتبار، يمكن أن تحيض الفتاة بنت 9 سنين. فمن يطعن في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة هو ضال يعني مضل، والعياذ بالله، ختم على قلبي لا يؤمن بما أنزله الله على أنبيائه ورسله. ونحن لا نحتاج إلى الجواب بأكثر مما ذكرنا من أن جبريل هو الذي أتى بعائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنها امرأته. نقول ذلك لأن بعض العلمانيين والنصارى والمعادين الحاقدين للإسلام والطاعنين في نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم يتكلمون عن هذه القضية كثيرا، مع أنهم كما ذكرنا لو كانوا من أهل الكتاب يغفلون أن الكتاب المقدس عندهم ينص على زواج الصغيرة، ويوجد فيه سؤال عن ذلك ولا يمنع منه. ثم نحن لا نناقش تفاصيل التشريعات، إنما نناقش جملة أدلة النبوة ودلائل الإعجاز. فإذا ثبت ذلك واشتبت الصدق باليقين لابد أن نقبل كل ما أتى به صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر أن الله هو الذي يعني أرسل بأمر عائشة إليه مع جبريل عليه السلام. قال: وكانت بكرا، لم يتزوج بكرا غيرها، وكانت أحب الخلق إليه. الصحيح أن يقال كانت أحب النساء إليه، أحب نسائه إليه، أما أحب الخلق إليه فهذا فيه نظر والله أعلم. والذي يظهر أن أبو بكر أحب الأمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأفضلها، ولا يتنازع عامة علماء أهل السنة أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل من عائشة، إلا ابن حزم فإنه يفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا معد في شذوذه وزلاته. فكانت أحب النساء إليه صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، وهي المبرأة من فوق سبع سماوات، نزلت براءتها من السماء قرآنا يتلى إلى يوم القيامة وهي بنت ست عشرة سنة. قال عائشة قال من الرجال قال أبوها، هذا حديث صحيح. فالذي يظهر أنه سئل عن ميله صلى الله عليه وسلم، وميله إلى امرأته بلا شك يكون أشد، وأما الحب الشرعي فالذي يظهر أن أبو بكر رضي الله عنه هو الأفضل. ويمكن الاجتهاد في ذلك أن هذا الحب يشمل الحب الطبيعي والشرعي، ولكن الحب في الله عز وجل لأبي بكر أعظم، فهي أحب إليه من جهة الحب الطبيعي. خلاص خليه على عينه وراسه واسكت، لازم تخليه على عينه وراسه، هنعمل ايه؟ وكانت احب الخلق اليه وافقه نساء الامة واعلمهن على الاطلاق، فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. توفيت في 17 من رمضان سنة 58 او 57، ودفنت بالبقيع. حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما تأيمت من زوجها خنيس ابن حذافة السهمي بين بدر وأحد، تأيمت يعني صارت أيما لا زوج لها بعد موت زوجها عنها، فلما حلت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 3 من الهجرة. توفيت في شعبان سنة 45 بالمدينة ولها 60 سنة، ودفنت بالبقيع. حفصة رضي الله عنها عرضها عمر على أبي بكر فلم يتكلم ولم يقبل ولم يرد، وعرضها على عثمان فلم يقبل ولم يرد. وذلك أبو بكر رضي الله عنه كان قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، فلم يشأ أن يتكلم ولم يشأ أن يقبل ولم يشأ أن يرفض حتى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا كان من أعظم أسباب قرب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم، وهما وزيراه وصاحبا في الدنيا والآخرة، يعني في القبر نعني، وكذلك هم أقرب الناس إليه من أمته منزلة عند الله عز وجل يوم القيامة، وهما اللذان قاما بالأمر من بعده. والعلاقة مع عثمان وعلي علاقة وطيدة بزواج عثمان وعلي من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هؤلاء الذين أقام الله بهم الدين في القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة والمنزلة، وكان أمر التزويج كان من أعظم أسباب توثيق الروابط والعلاقات المتينة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين خلفائه الراشدين الذين حفظ الله بهم الدين من بعده صلى الله عليه وسلم، وفتح بهم المشارق والمغارب، ونصر بهم الملة. زينب بنت خزيمة رضي الله عنها من بني هلال بن عامر بن صعصعة، وكانت تسمى أم المساكين، وكانت تسمى أم المساكين لرحمتها إياهم ورقتها عليهم، وكانت تحت عبد الله بن جحش، فاستشهد في أحد، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 4 من الهجرة. ماتت بعد الزواج بنحو 3 أشهر في آخر ربيع آخر سنة 4 من الهجرة، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت بالبقيع. يعني كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج لأغراض عدة، فتزوج زينب رضي الله عنها بنت خزيمة لأجل يعني تعويضها عن وفاة زوجها واستشهاده وإقرارا لعينها بأنها من أزواجه صلى الله عليه وسلم. وكذا أم سلمة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطرها وكسرتها بعد موت زوجها. أم سلمة هند بنت أبي أمية كانت تحت أبي سلمة وله منها أولاد فمات عنها في جمادى الآخر سنة 4 من الهجرة، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال بقين من شوال من السنة نفسها، وكانت من أفقه النساء وأعقلهن. كانت هي التي أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية حين امتنع الناس من الحلق والتحلل بأن لا يكلم أحد منهم وأن يدعو حالقه فيحلق له رأسه ويذبح هدية ويحلق رأسه، ففعل فحلق الناس وحلوا. توفيت سنة 59 من الهجرة وقيل 62، ودفنت بالبقيع ولها 84 سنة. زينب بنت جحش ابن رباب من بني أسد ابن خزيمة، وهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تحت زيد بن حارثة الذي كان يعتبر ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فطلقها زيد. كان يعتبر ابنا في الجاهلية قبل الإسلام، لأن زيد ابن حارثة رضي الله عنه كان عبدا لخديجة ووهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مملوكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه كان قد اختطف من أهله وقرابته في اليمن في المعارك التي بين قبائل العرب، فأدركه أبوه وعمه وأهله، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفوا أنه عنده، وكلموه في فدائه، في أنهم يريدون فداء زيد، يدفعون له ثمنه ويطلقون سراحه، فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النصف، فقال أخيره فإن اختاركم فهو لكم، أي بلا فداء، إن اختاركم فهو لكم بلا فداء، وإن اختارني فما فلست بالذي يختار على من يختارني أحدا. إن اختار أن يكون عبدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنصفتنا، فأرسل إلى زيد فقال له أتعرف هؤلاء؟ فقال نعم، هذا أبي وهذا عمي، وأخبر عن عشيرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنا من قد علمت؟ فاختر من شئت، فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل أن يكون عبدا مملوكا عند النبي صلى الله عليه وسلم على أن يذهب إلى أبيه وأهله وعشيرته حرا طليقا. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه، وقال أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه، على عادة العرب في التبني في الجاهلية قبل نزول وحي على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لا يدعى إلا زيد بن محمد. فلما جاء الإسلام وأنزل الله عز وجل فيما أنزل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، فعند ذلك دعي زيد ابن حارثة مرة ثانية، صار يدعى إلى أبيه، وهو قد تربى في حياة في حضن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من عادة العرب في الجاهلية أن الابن المتبنى كان يكون بمنزلة الابن الصلبي في تحريم المحرمات من النساء وغيرها في المصاهرة وغيرها. أراد الله عز وجل إبطال عادة التبني وأحكامها المستمرة المستقرة عندهم، فشرع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم زواجه من زينب بعد أن طلقها زيد. كان زواج زينب من زيد فيه أيضا منازعة، وذلك أنه في النهاية عندهم مولى، وزينب رضي الله عنها شريفة قرشية، فأبت أن تتزوج أولا، فألزمت بالزواج لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك، وأنزل الله في ذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فتزوجته، لكن كانت يعني فيها نوع استطالة عليه، ويعني لم تدم العشرة بينهما، فطلقها زيد رضي الله تعالى عنه، كما قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. كان يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقع من زينب، وهو عليه الصلاة والسلام كان قد أعلمه الله أن زيدا سيطلقها وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها، فكان يوصي زيدا تمهلا وتريثا حتى يستقر إبطار التبني عند الناس، كان يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله. وقال عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أي بكل أنواع النعم وأعظمها الإسلام، وأنعمت عليه أي بالعتق والتبني في الجاهلية والإحسان وأنواع حسن العشرة، حتى صار يختاره الرقة عند محمد صلى الله عليه وسلم على أن يكون حرا عند أبيه. وقال: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي من أمر زواجك من زينب، أن زيدا مهما طال الأمر سيطلقها وأنت تزوجها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يخشى الناس، يخشى عليهم، يخشى الناس أن يقعوا فيه عليه الصلاة والسلام فيهلكوا في ذلك، فإن من ظن السوء برسول الله صلى الله عليه وسلم أو تكلم بالسوء في حقه هلك وكفر والعياذ بالله. فكان يخشى على الناس صلى الله عليه وسلم، وكان الأحب والأولى والمشروع عند الله أن يفوض أمر هداية القلوب إلى الله عز وجل، وأن يلتزم ما أمر به عليه الصلاة والسلام، مفوضا أمره إلى الله فيما يظنه الناس أو يقولونه. ولقد كان ذلك سببا بفضل الله عز وجل لعلو شأن النبي عليه الصلاة والسلام وفي نفوس الخلق، ليس كما كان يظن أن الناس سيقعون فيه أو سيسيئون الظن به، بل كان في قصة زينب جملة من الأحكام العظيمة التي انتفعت بها الأمة، وكانت من أسباب رفعته صلى الله عليه وسلم. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا أي غرضا زوجناكها، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه بلا ولي ولا شهود ولا مهر، إنما كان زواجا من الله عز وجل. زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكانت تفتخر زينب رضي الله عنها على أمهات المؤمنين بقولها: زوجكن أهليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. وكانت هي التي تسامي عائشة في الفضل، زينب كانت التي تسامي عائشة في الفضل، هذه مزوجة من فوق سبع سماوات وعائشة مبرأة من فوق سبع سماوات. قال كانت تحت زينب، كانت تحت زيد بن حارثة الذي كان يعتبر ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فطلقها زيد. فلما انقضت العدة أنزل الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وفيها نزلت من سورة الأحزاب آيات فصلت قضية التبني، سنأتي على ذكرها. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة 5 من الهجرة، وقيل سنة 4 من الهجرة، وكانت أعبد الناس، أعبد النساء وأعظمهن صدقة. كانت أول، قلت وفيت سنة 20 من الهجرة ولها 53 سنة، وكانت أول المؤمنين أمهات المؤمنين وفاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليها عمر بن الخطاب ودفنت بالبقيع. هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. فكن يقسن أيديهن، كل منهم كانت تقيس يدها لتعرف من التي سوف تلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكان قصد النبي صلى الله عليه وسلم أطولكن يدا في العطاء والنفقة والجود، فكانت زينب كانت تعمل بيدها وتتصدق على المساكين، ف فكانت أولهن لحوقا به، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، تحقق ذلك بعد 10 سنين أو نحو 10 سنين من وفاته صلى الله عليه وسلم. جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق من خزاعة، وكانت في سبي بني المصطلق، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها في شعبان 6 من الهجرة، وقيل 5، فأعتق المسلمون 100 أهل بيت من بني المصطلق، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أعظم النساء بركة على قومها. توفيت في ربيع الأول 56، وقيل 55، ولها 65 سنة، وكان ذلك من أسباب إسلام قومها والإنعام عليهم في الدين والدنيا، كانت سبب في إسلام قومها، وأن أنعم الله عز وجل عليهم بالعتق والتفريج بعد أن كانوا أسرى بعد غزوة المريسية. قال أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان كانت تحت عبيد الله بن جحش، فولدت له حبيبة فكنيت بها وهاجرت معه إلى الحبشة، فارتد عبيد الله وتنصر وتوفي هناك. يقال أن الحبشة يعني صنعوا له سحرا أو غير ذلك، إلا أنه قد تنصر، ويقال أنه بعد ذلك هام في مع الوحش ومات كذلك، فالله أعلم أي ذلك الذي وقع، إلا أنه تنصر ثم بعد ذلك مات هناك. وثبتت أم حبيبة على دينها وهجرتها، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري بكتابه إلى النجاشي في المحرم 7، خطب عليه أم حبيبة جبرا لخاطرها ومكافأة لها على ثباتها على دينها في جو الفتنة الشديد، وذلك أن المسلمين كانوا يعني هناك في يعني وسط جو النصارى، وزورها قد تنصر، ويعني كان يمكن أن يقع ذلك لها، فثبتت على دينها، وأبوها زعيم المشركين، فهناك فتن عظيمة وهي في غربة، فكان مكافأة لها وإحسانا إليها وترقيقا لقلب أبيها أيضا كذلك أبي سفيان، فإن ذلك كان من أسباب الرقة واللين الذي وقع له، وكان ذلك بعد صلح الحديبية. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري بكتابه النجاشي في المحرم 7 من الهجرة، خطب عليه أم حبيبة فزوجها إياه وأصدقها من عنده 400 دينار، أكثر مهر لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان مهر أم حبيبة، وإلا فعامة مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته 12 أوقية ونشأ، 500 درهم من الفضة. قال وبعث بها مع شرحبيل ابن حسنة، فابتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من خيبر، توفيت 42 أو 44 أو 5 أو 5 أو 50. صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير من بني إسرائيل كانت من سبي خيبر، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي وقعت في سهم دحية الكلبي، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وعوض دحية غيرها من السبي، وكانت رضي الله تعالى عنها رأت قبل ذلك وهي عروس قبل أن يقتل زوجها بخيبر، رأت أن القمر سقط في حجرها، وكانت لا تفكر في تأويل هذه الرؤيا، فأخبرت بها زوجها فلطمها، وسبحان الله وقع في قلبه تأويل للرؤيا صحيح، وقال تحدثين نفسك بالملك الذي بالمدينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما وقع في قلبها شيء من ذلك. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم خضرة في وجهها أثر الضربة التي ضربها إياها زوجها لما أول رؤياها على ذلك. ولقد كان فكان تأويل هذه الرؤيا زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وعرضها وعرض عليها الإسلام فأسلمت فأعتقها وتزوجها وجعل صداقها عتقها. هي بنت نبي وزوجة نبي وعمها أيضا نبي، فهي من نسل هارون عليه السلام. هي من نسل هارون، عمها موسى وأبوها هارون يعني أبوها الأعلى وعمها الأعلى، وزوجها محمد صلى الله عليه وسلم. أعتقها وتزوجها بعد فتح خيبر سنة 7 من الهجرة، وابتنى بها بسد الصهباء على بعد 12 ميلا من خيبر في طريقه إلى المدينة. توفيت سنة 50 من الهجرة، وقيل 52، وقال سنة 36، ودفنت بالبقيع رضي الله تعالى عنها. ويذكر أنها كانت من أجمل نساء العالمين رضي الله تعالى عنها. ميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل لبابة بنت الحارث، تزوجها صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة 7 من الهجرة في عمرة القضية، بعد أن حل منها، بعد أن تحلل من العمرة عمرة القضاء على الصحيح، يعني تزوجها حلالا صلى الله عليه وسلم وبنى بها حلالا ولم يتزوجها وهو محرم. وابتنى بها بسرف على بعد 9 أميال من مكة، على بعد 9 أميال من مكة، وقد توفيت بسرف أيضا، توفيت بنفس المكان الذي تزوجها بها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل بها فيه سنة 61، وقيل 63، وقيل 38، دفنت هناك ولا يزال موضع قبرها معروفا. فهؤلاء 11 امرأة تزوج بهن الرسول صلى الله عليه وسلم وبنى بهن، توفيت بهن وتوفيت منهن اثنتان، خديجة وزينب أم المساكين في حياته صلى الله عليه وسلم، وتوفي هو عن 9 البواقي. وأما الاثنتان اللتان لم يبني بهما فواحدة من بني كلاب وأخرى من كندة، وهي المعروفة بالجونية، وهناك خلافات لا حاجة إلى بسطها. يعني من بني كلاب هي التي رأى بكشحها بياضا فقال دلستم علي وقال الحقي بأهلك، ومتعها وأطلقها، رأى بها مرضا فلم يبني بها صلى الله عليه وسلم. وأما الجونية فيذكر في سبب طلاقها قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم بها عدة أمور، منها أنها خدعت لعدم يعني نصيب يعني عدم حصول قدر لها في ذلك. قيل أنها قيل لها حتى تحظى المرأة عنده تقول له أعوذ بالله منك، فظنت ذلك فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بمعاذ الحق بأهلك، وذلك أنها استعاذت بالله عز وجل. والأصح والله أعلم أنها كانت امرأة لها شأن في قومها، وكان أبوها الذي زوجها كبيرا في قومه، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم متعالية عليه أتهب الملكة نفسها للسوقة، والعياذ بالله، ترى نفسها شأنها مرتفع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فأهوى النبي صلى الله عليه وسلم يده إليها فظنت أنه يريد ضربها لما قالت هذه الكلمة، وإنما أراد أن يتناول يلمسها صلى الله عليه وسلم يعني يقربها ويرققها، فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بمعاذ الحق بأهلك. فهذه هاتان المرأتان اللتان لم يدخل بهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما السرارية السرية الأمة التي تتخذ للوطن الموضوع، فالمعروف أنه تسرى باثنتين، إحداهما ماريا القبطية أهداها له المقوقس فأولدها ابنه إبراهيم الذي توفي صغيرا بالمدينة في حياته صلى الله عليه وسلم في 28 أو 29 من شهر شوال سنة 10 من الهجرة وفق 27 يناير سنة 632. هو جابوها منين دي؟ اشمعنى دي اللي جابوها هنا بالكسوف؟ نعم، لأن هو كسفت الشمس يوم وفاة إبراهيم، وهذا الكسوف يمكن حسابه، والكسوف الذي وقع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بالحساب الشهور الميلادية هو المنضبط، يعني هو الظاهر أنه طبعا إيه المصطح أنه قال 29. ليه هو؟ لأن الكسوف أصلا يقع والقمر إيه محاق، ما بقاش 28، يعني لابد أن يكون في المحاق. ها 28 نادر جدا، هو الكسوف يقع والقمر، لأن هو يعقب الكسوف مباشرة بعد التجلي ولادة الايه الهلال، فما يجيش 28. فالصحيح انها بالضبط بقى 29. يذكر ان ماريا كانت من ابناء من بنات الملوك، لكن هذا ليس عليه دليل. والسرية الثانية هي ريحانة بنت زيد النضرية او القرضية، كانت من سبايا قريضة فاصطفاها لنفسه، وقيل بل هي من أزواجه صلى الله عليه وسلم أعتقها فتزوجها، والقول الأول رجحه ابن القيم. وده الصحيح بلا شك أنه كان لا يقسم لريحان النضرية من بني النضير، وإنما كانت من سراريه صلى الله عليه وسلم. وكلمة القبطية لا يظن البعض أنها ظلت نصرانية، لكن كلمة القبطية مثل العربية والحبشية أي المصرية. القبط اسم لسكان مصر وليس ديانة من الديانات، انما هو جنس من اجناس البشر، كما تقول كرد مثلا، ترك، عرب، فرنجة، فتقول ايضا ايه قبط. فلا اصل، لكن يعني من يعني لاجل ان المسلمين لما فتحوا مصر فاهلها كانوا القبط، كانوا على النصرانية، فبقي يعني عدد منهم على ما كانوا عليه، فأصبحوا مشهورين بالإيه بالقبط، على أنه على أن على أنها كديانة. والصحيح أن هناك يعني أن كل من كان مصري الأصل ليس عربيا فهو وأسلم فهو مسلم إيه قبطي يعني مصريا. فكلمة القبط ليست تعني أنها ظلت على النصرانية، وإنما أسلمت رضي الله عنها. وكذا ريحانة يقول: وزاد أبو عبيدة اثنتين أخريين جميلة أصابها في بعض السبي وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. ومن نظر إلى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم عرف جيدا أن زواجه بهذا العدد الكثير من النساء في أواخر عمره بعد أن قضى ما يقرب من 30 عاما من ريعان شبابه وأجود أيامه مختصرا على زوجة واحدة شبه عجوز، خديجة ثم سودة رضي الله عنهما. هي كما قالت عائشة أنها كانت عجوزا رضي الله عنها، لأنها توفيت عن نحو نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وعنده 25 سنة، فلما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كانت هي كانت 55 سنة، وبعد الهجرة بعد الهجرة بعد البعثة بعشر سنين توفيت، فكانت من يعني 65 سنة عند وفاتها، فكانت عجوز بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وسودة أيضا كانت عجوزا رضي الله عنها. يقول: من نظر إلى حياتي عرف جيدا أن هذا الزواج لم يكن لأجل أنه وجد بغتة في نفسه قوة عارمة من الشبق لا يصبر معها إلا بمثل هذا العدد الكثير من النساء، بل كانت هناك أغراض أخرى أجل وأعظم من الغرض الذي يحققه عامة الزواج، يعني قضاء الوطر. بل كان أمام النبي عليه الصلاة والسلام أضعاف هذا العدد من الأبكار، ولما تزوج بكرا غير عائشة رضي الله عنها، وتزوجها وهي في سن الطفولة، فتزوج يعني أزواجه كلهن كانت ثيبة، وعائشة رضي الله عنها تزوجها بنت 6 سنين ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين. فكيف يظن أنه صلى الله عليه وسلم إنما كان الشبق اللي هي الرغبة الجنسية؟ هذا كلام فاسد. ومن يعني ينظر إلى تاريخ زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته يجد أن عامتهن كان فعلا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بقليل في أواخر عمره صلى الله عليه وسلم، يعني ثلاث حفصة سنة ثلاث من الهجرة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بسبع سنين، زينب قبل وفاته زينب بنت خزيمة بست سنين، وأم سلمة قبل وفاته بست سنين أيضا، زينب بنت جحش تزوجها سنة خمس من الهجرة قبل وفاته بخمس سنين صلى الله عليه وسلم، جويرية سنة ست، أم حبيبة سنة سبع، صفية سنة سبع، ميمونة سنة سبع رضي الله تعالى عنهن. فهذا مما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك في حكم لحكمة بالغة ولمصالح عظيمة من وراء هذا الزواج. يقول في اتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصاهرة أبي بكر وعمر بزواجه بعائشة وحفصة، وكذلك تزويجه ابنته فاطمة بعلي بن أبي طالب، وتزويجه ابنتيه رقية ثم أم كلثوم بعثمان بن عفان، يشير إلى أنه يبغي من وراء ذلك توثيق الصلاة بالرجال الأربعة الذين عرف بلاءهم وفداءهم للإسلام في الأزمات التي مرت به، وشاء الله أن يجتازها بسلام. وكان من تقاليد العرب الاحترام للمصاهرة، يعني ليس العرب وحدهم بل كل الأمم كذلك، فقد كان الصهر عندهم بابا من أبواب التقرب بين البطون المختلفة، وكانوا يرون مناوأة ومحاربة الأصهار سبة وعارا على أنفسهم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بزواج عدة من أمهات المؤمنين أن يكسر ثورة شدة عداء القبائل للإسلام، ويطفئ حدة بغضائها. كانت أم سلمة من بني مخزوم حي أبي جهل وخالد بن الوليد، فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف خالد بن الوليد من المسلمين موقفه الشديد بأحد، يعني خالد كان زعيم المعركة، زعيم المشركين في المعركة الحربية في أحد، يعني كان هو الذي تولى قيادة جيش المشركين، أسلم بعد مدة غير طويلة طائعا راغبا. وكذلك أبو سفيان لم يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي محاربة بعد زواجه بابنته أم حبيبة. وكذلك لا نرى من قبيلتي بني المصطلق وبني النضير أي استفزاز وعداء بعد زواجه بجويرية وصفية، بل كانت جويرية أعظم النساء بركة على قومها، فقد أطلق الصحابة أسر مئة بيت من قومها حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى ما لهذا المن من الأثر البالغ في النفوس، وأكبر من كل ذلك وأعظم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتزكية وتثقيف تعليم قوم وتثقيف قوم لم يكونوا يعرفون شيئا من آداب الثقافة، أو الصح نقول من آداب العلم والحضارة، والتقيد بلوازم المدنية والمساهمة في بناء المجتمع وتعزيزه. والمبادئ التي كانت أسسا لبناء المجتمع الإسلامي لم تكن تسمح للرجال أن يختلطوا بالنساء، فلم يكن يمكن تثقيفهن مباشرة مع المراعاة لهذه المبادئ، مع أن مسيس الحاجة إلى تعليمهن بدل تثقيفهن لم يكن أهون وأقل من الرجال، بل كانت أشد وأقوى. وإذا فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم سبيل إلا أن يختار من النساء المختلفة الأعمار والمواهب ما يكفي لهذا الغرض، فيزكيهن ويربيهن ويعلمهن الشرائع والأحكام ويثقفهن بثقافة الإسلام، حتى يعدهن لتربية البدويات والحضريات العجائز منهن والشابات، فيكفين مؤونة التبليغ في النساء. وقد كانت لأمهات المؤمنين فضل كبير في نقل أحواله صلى الله عليه وسلم المنزلية للناس، خصوصا من طالت حياته منهن كعائشة، فإنها روت كثيرا من أفعاله وأقواله. وهناك نكاح واحد كان لنقض تقليد جاهلي متأصل، وهي قاعدة التبني، وكان المتبنى عند العرب في الجاهلية جميع الحرمات والحقوق التي كانت للابن الحقيقي سواء بسواء، وكانت قد تأصلت تلك القاعدة في القلوب بحيث لم يكن محوها سهلا، لكن كانت تلك القاعدة تعارض معارضة شديدة للأسس والمبادئ التي قررها الإسلام في النكاح والطلاق والميراث وغير ذلك من المعاملات. وكانت تلك القاعدة تجلب كثيرا من المفاسد والفواحش التي جاء الإسلام ليمحوها عن المجتمع. وقدر الله أن يكون هدم تلك القاعدة على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذاته الشريفة. وكانت ابنة عمته زينب بنت جحش تحت زيد بن حارثة الذي كان يدعى زيد بن محمد، ولم يكن بينهما توافق حتى هم زيد بطلاقها وفاتح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم إما بإشارات الظروف وإما بإخبار الله عز وجل إياه، الصحيح الثاني أنه بإخبار الله إياه أن زيدا إن طلقها فسيؤمر هو صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها. وكان ذلك في ظروف حرجة من تأليب المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وكان يخاف إذا وقع هذا الزواج دعاية المنافقين والمشركين واليهود وما يثيرونه من الوساوس والخرافات ضده، وما يكون له من الأثر السيء في نفوس ضعفاء المسلمين. هذا معنى وتخشى الناس. يقول: فلما فاتح زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرادته طلاق زينب أمره بأن يمسكها ولا يطلقها، وذلك لئلا تجيء له مرحلة هذا الزواج في تلك الظروف الصعبة. ولم يرضى الله من رسوله صلى الله عليه وسلم هذا التردد والخوف حتى عاتبه بقوله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وأخيرا طلقها زيد وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام فرض الحصار على بني قريظة بعد أن انقضت عدتها، وكان الله قد أوجب عليه هذا النكاح ولم يترك له خيارا ولا مجالا حتى تولى الله ذلك النكاح بنفسه. يقول: فلما قضى زيد منها وطرا، كما ذكرنا غرضا وحاجة، زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، أزواج أبنائهم بالتبني، أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وذلك ليهدم قاعدة التبني فعلا كما هدمها قولا. قال عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكم من التقاليد المتأصلة الجافة لا يمكن هدمها أو تعديلها بمجرد القول، بل لابد من مقارنة فعل صاحب الدعوة. ويتضح ذلك بما صدر من المسلمين في عمرة الحديبية. كان هناك أولئك المسلمون الذين رأهم عروة ابن مسعود الثقفي لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا في يد أحدهم، ورآهم يبتدرون إلى وضوئه حتى كادوا يقتتلون عليه. نعم، كان أولئك الذين تسابقوا إلى البيعة على الموت أو على عدم الفرار تحت الشجرة، والذين كان فيهم مثل أبي بكر وعمر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الصحابة المتفانين في ذاته بعد عقد الصلح، أمرهم بعد عقد الصلح أن يقوموا فينحروا هديهم، لم يقم لامتثال أمره أحد حتى أخذه القلق والاضطراب. ولكن لما أشارت عليه أم سلمة أن يقوم إلى هديه فينحر ولا يكلم أحدا ففعل، تبادر الصحابة إلى اتباعه في فعله فتسابقوا إلى نحر جزورهم. وبهذا الحادث يتضح جليا ما هو الفرق بين أثري القول والفعل لهدم قاعدة راسخة. وقد أثار المنافقون وساوس كثيرة وقاموا بدعايات كاذبة واسعة حول هذا النكاح، أثر بعضها في ضعفاء المسلمين، لا سيما أن زينب كانت خامسة أزواجه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعرف المسلمون حل الزواج بأكثر من 4 نسوة، وأن زيدا كان يعتبر ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والزواج بزوجة الابن كان من أغلظ الفواحش، وقد أنزل الله في سورة الأحزاب حول الموضعين ما شفى وكفى. وعلم الصحابة أن التبني ليس له أثر في الإسلام، وأن الله تعالى وسع لرسوله صلى الله عليه وسلم في الزواج ما لم يوسع لغيره لأغراضه النبيلة الممتازة صلى الله عليه وسلم. هذا وكانت عشرته صلى الله عليه وسلم مع أمهة المؤمنين في غاية الشرف والنبل والسمو والحسن، كما كنا في أعلى درجة من الشرف والقناعة والصبر والتواضع والخدمة والقيام بحقوق الزوج، مع أنه كان في شظف من العيش صلى الله عليه وسلم لا يطيقه أحد. قال أنس: ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله عز وجل، اللي هو المعمول بالدقيق المنخول، والذي يمكن أن يكون رقيقا، الرؤاء اللي هو الرفيع، لا يمكن أن يعمل رقيقا حتى يكون منخولا. ولا رأى شاء، قال أنس: ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاء، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط صلى الله عليه وسلم، شاة مشوية كاملة، إنما كان أجزاء، ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا في حياته قط، المنخل اللي بنخله بالدقيق. قالت: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: يعني يدرسونه ثم ينفخونه فما طار، يعني كان القشر الخفيف يطير، وما بقي سردوه وجعلوه عجينا. يعني احنا لو جابولنا العيش في بعض بقايا من القشر القمح لما استطاع الناس ان يأكلونه، لما بيزودوا الرد ده بس الناس بترمي العيش لل، كان زمان فراخ، دلوقتي مفيش. السميت قلنا مشوية، السوق ده اللي هو بيعمله زي العجين، ها؟ ليه؟ الشعير صحيح دلوقتي، ده هو القمح لو كان فيه قشر ما حدش ياكله، فما بال لو كان شعير، الشعير اشد، الشعير دلوقتي لو قلت الناس تاكل شعير يقول لك ان احنا تطعمه البهائم. وقالت عائشة: ان كنا لننظر الى الهلال 3 أهلة في شهرين، إن كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار صلى الله عليه وسلم. فقال لها عروة: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. والأخبار بهذا الصدد كثيرة، ومع هذا الشظف والضيق لم يصدر منهن ما يوجب العتاب إلا مرة واحدة حسب مقتضى البشرية، وليكون سببا لتشريع الأحكام عندما اجتمعنا على مطالبة النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة النفقة، وكان هذا سبب نزول الآيات في سورة الأحزاب، يعني قريبا من غزوة الأحزاب هذا الذي وقع. وهجرهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في مشروبة له، في علية له، في حجرة مستقلة، هاجرهن صلى الله عليه وسلم شهرا ثم خيرهن بعد ذلك، فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. فكوفئنا على ذلك بأن لا يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليهن، وبعد ذلك أباح الله له الزواج. ويمكن أن يكون ذلك بعد 7، حيث أن المشهور أن الزوجات 9 هن التي نزلت فيهن الآيات، يمكن أن يكون ذلك 7، والله أعلم. وألحقت الآيات التي نزلت في سورة الأحزاب. قال: فأنزل الله آيات التخيير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وكان من شرفهن ونبلهن أنهن آثرن الله ورسوله ولم تمل واحدة منهن إلى اختيار الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ولا عليك أن لا تعجلي حتى تؤامري أبويك. علم أن أبويها لا يأمرانها بفراقه. قالت: أفيك يا رسول الله أوامر أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. يعني لن تسأل، وهي بنت في ذلك الوقت لو قلنا سنة 7 فهي بنت 15 سنة رضي الله عنها، أو قيل سنة 5 فهي بنت 13 سنة، نزلت براءتها من عند الله عز وجل وهي بنت 14 سنة تقريبا. وكذلك لم يقع منهن ما يقع بين الضرائر مع كثرتهن إلا شيء يسير من بعضهن حسب اقتضاء البشرية، ثم عاتب الله عليه فلم يعدن له مرة أخرى. وهو الذي ذكر الله عز وجل في سورة التحريم بقوله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، إلى قوله: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه. كانت اللتين اجتمعتا على النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وعائشة كما ثبت عن عمر رضي الله عنه، وأنهما قالتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلت مغافير، غيرة من زينب رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن توجد منه الريح غير الطيبة. يقول: وأخيرا أرى أنه لا حاجة إلى البحث في موضوع مبدأ تعدد الزوجات، فمن نظر في حياة سكان أوروبا الذين يصدر منهم النكير الشديد على هذا المبدأ، ونظر إلى ما يقاسون من الشقاوة والمرارة، وما يأتون من الفضائح والجرائم الشنيعة، وما يواجهون من البلايا والقلاقل لانحرافهم عن هذا المبدأ، كفى له ذلك البحث، كفى له ذلك عن البحث والاستدلال، فحياتهم أصدق شاهد على عدالة هذا المبدأ، وإن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بقي ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية، نختم بها المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الكتاب المبارك في السيرة المباركة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يرزقنا مرافقته في الجنة. سائل يقول: قال تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ما هي معصية الجلود؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واليد زناها البطش، فاللمس من معصية الجلد، والشهوة الجنسية هي في الحقيقة أيضا متعلقة بالجلود، إذا أن هذه الشهوة محلها غدد يعني أو مراكز أعصاب موجودة في الجلد. هل ثني البنطلون بدون خياطة يعد، إذا كان البنطلون طويل أسفل الكعب يعد من الخيلاء؟ لا، التانية دي لا تعد من خيلاء، لكن تعد من كفت الثياب. هذا الثني وهذا الكفت والضم ينهى عنه من جهة أنه كفت، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كفت الشعر والثياب. ها؟ في الصلاة، هي عنها في الصلاة. عليكم السلام عليكم. لا، في غير الصلاة لا حرج عليه، في الصلاة لازم يفكها، بس بقى مفروض ان البنطلون بقاش طويل اسفل الكعب. يعمل ايه؟ نقص البنطلون؟ ما اعرفش كده، هما منهي عنه. لو تاني بخياطة لا، ما يعدش كفت، هيبقى ضمن تفصيل الثوب. عليكم السلام عليكم. لديه قطعة أرض يريد أن يبنيها مسجدا، ولديه 2 من الإخوة يريدون الزواج، هل يزوجهم أم يبني المسجد بالنقود؟ أنا أنصح أن يزوجهم، إلا أن يكون هناك احتياج إلى مسجد في المكان الذي هو فيه، ولا توجد مساجد أخرى، فيمكن أن يبحث عن من يعاون في بناء المسجد، وننصح بتزويج الإخوة. على أي الأحوال نسأل الله أن ييسر ذلك. أخ يعمل في شركة في السكة الحديد، يكتشف لصوصا يسرقون الحديد، عندما يبلغ الأمن يجد وجد أن الحراس يأخذوا رشوة من أجل أن يتركوهم يسرقون، يبلغ من هم أعلى منهم، ولو بإرسال برقيات للمسؤولين الأعلى حتى يمنع هذه السرقة قدر الإمكان. يعيش في قرية لا يوجد بها غير مسجد واحد، والإمام الذي يصلي في المسجد لا يريد قراءة الفاتحة يخطئ بها، ماذا يفعل؟ هل صلاته صحيحة؟ نقول ما درجة الخطأ؟ هل لحنا يحيل المعنى أو يخرج الحروف في غير مخارجها يجعل حروف الفاتحة لا تخرج أثناء القراءة؟ فهنا لا يصلي خلفه، وإن صحت صلاته إذا كان هو يقرأ الفاتحة. المأموم تصح صلاته طالما كان يقرأ الفاتحة خلف إمامه، ولكن لا يصلي خلف من يعلم أن صلاته غير صحيحة طالما كان قادرا على أن يحسن القراءة وليس عاجزا وإنما مفرطا في التعلم الواجب، والله المستعان. لكن إذا كان هناك خطأ في المد مثلا أو في تشكيل لا يغير المعنى فالصلاة صحيحة مع الكراهة. لا، في تشكيل ما غيرش المعنى. لو قال او انا صلاة الذين انعمت او انعمتي، بس ده ما حدش بيقوله. الاغلب العام هو لو حد غير في بعض مثلا الرحمن الرحيم يقوله كده مثلا، لكن دي مش بتطلش المعنى، ولذلك الصلاة صحيحة. ها؟ انا ارى انه ممكن يبنوا المسجد ويبنوا فوقه لزواج الاخوة، ابتداء لا يوقف المسجد فقط الارض كلها، وانما يوقف طابق منها فقط، يبيعوا جزء منها وياخدوا الجزء الباقي. وعلى اي الاحوال ممكن يستر، اذا كان في مال يزوجوا بيه وحد تاني يبني المسجد يبقى خير. شوفوا السلام. أبو جهل ليس هو أبو لهب. أبو جهل زعيم قريش المشرك، وأما أبو لهب فهو مشرك أيضا لكنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن هشام هو ده أبو جهل. لا، الظاهر بعد الإسلام. نعم، لكن هو عمرو بن هشام ده اسم أبو جهل، وأبو لهب ده أصل اسمه قبل الإسلام لأنه كان أحمر الوجه، وهو ابن ابي ابن عبد المطلب مريض الوسواس، ننصحه بالعلاج الطبي مع المقاومة في الافكار، يظل يقاوم ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وننصحه بالعلاج الطبي، فهو من اكثر الامراض التي تعالج بالادوية علاجا جيدا. هل ترك الصلاة كافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؟ ترك الصلاة جحودا لوجوبها او اباء لفعلها كافر. الذي يقول لا يلزمني أن أصلي أو أقول الصلاة ليست فريضة خارج من الملة. وأما من يقر بوجوبها ولكنه لا يصلي تكاسلا، فهذا فيه خلاف مشهور بين أهل السنة والجماعة. منهم من يقر بتكفيره ويبني على ذلك سائر الأحكام، أنه لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل. وجمهور العلماء يقولون بل هو مسلم وبالتالي يغسل ويصلى عليه ويكفن ويدفع من قبل المسلمين طالما كان الترك تكاسلا. يعمل موزعا لأحد شركات المحمول، يوزع عقود الخطوط للمحلات بحيث من يشتري الخط يملأ بيانات ويصور بطاقته. أحيانا لا تلتزم المحلات بملء البيانات وصور البطاقة، مما يجعله يملأ العقود ببيانات وهمية وصور بطاقات أي حاجة لإرجاع العقود للشركة المحمول، لشركة المحمول ليأخذ فلوسه من الشركة. قد يترتب عليه مضار لصاحب البطاقة الوهمية، لو حد عكس فتاة بهذا الخط وتم الاستعلام عنه سيتضرر الى ان يتبين انه ليس هو المعاكس. ماذا نفعل؟ لا تفعل، لابد ان تملأ البيانات، وهذا الامر شدد فيه على الشركات على المحلات، وإلا فهذا كذب، وخصوصا أنك قد تضرر، قد تسبب ضرر مسلم أو حتى غير مسلم، أو ضررته بتهمة بطريقة لا يجوز. عليك السلام وبركاته. أخ يريد الزواج، والده يريد تأخير الزواج للمساعدة في زواج أخواته البنات، هل يلزمه ذلك خصوصا مع أنه يخشى نفسه الفتنة؟ إذا كان قادرا على أن يزوج نفسه دون طلب شيء من أبيه، لا عليه في أن يتزوج، يعني ليس عليه أن يطيع أباه بترك الزواج، خاصة إذا كان يخشى عن نفسه الفتنة وهو قادر عليه. يخشى عن نفسه الفتنة وهو قادر على الزواج، صار الزواج واجبا عليه، ومن هنا لا يجوز لوالده أن يطلب التأخير، وإن شاء الله ييسر الله عليه ويعين في تزويج أخواته. هل حديث ما بين منبري وقبري روضة من الجنة حديث صحيح؟ الصحيح في الصحيح ما بين بيتي ومنبري، وليس قبري ومنبري. لكن لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، صار بعض الجهلة يروونه بالمعنى ويقول ما بين قبري ومنبري، لكنه ما بين بيتي ومنبري. فالروضة الشريفة هي ما بين حجرة عائشة إلى منبر وموضع منبر النبي صلى الله عليه وسلم، روضة من رياض الجنة. البعض يحتج به على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر بأن قبره سيكون في المسجد، إلى الآن قبره ليس في المسجد، المسجد يحيط بالقبر فقط، وليس أنه داخل المسجد. المسجد القبر قد بنيت عليه جدران متعددة تمنع أحدا أن يصل إليه، فقبره لم يتخذ مسجدا، المسجد مبني قبل القبر، والعبرة بالمسافة التي بين البيت وبين المنبر، وهي في المسجد. نعم، هي روضة من رياض الجنة، وذلك في فضيلة في الصلاة دون تحديد زيادة على ذلك. هذا المكان روضة من رياض الجنة، سوف يكون روضة من رياض الجنة يوم القيامة، وينقل، والعبادة فيه تؤدي إلى دخول الجنة، ولكن لا يلزم أن يظل في هذا المكان دون غيره من المسجد، بل ينبغي أن يصلي شيئا فيه وأترك المكان لغير من المسلمين. طبعا مش طول الليل لأنه بيقفلوا المسجد. هل يجوز أن نقول استوى عز وجل على أوسع مخلوقاته، أما أن العرش عظيم وأنه أكبر من السماوات السبع والأرضين السبع فنعم، أما أنه أوسع مخلوقاته فالله عز وجل أعلم. بيقول بأوسع الصفات، هذا لا، هذا الكلام لا أعلم صحة إطلاق هذه الأقوال، لأنها لم ترد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من كلام السلف. صندوق التكافل للعاملين من مصلحة الجمارك، موارد اشتراكات الأعضاء، حاصلة الجزاءات الموقعة بالخصم على العاملين، الاعتمادات التي تخصص الصندوق بالموازنة العامة للدولة، عائد استثمار موارد الصندوق في البنوك، بالتالي لا يجوز المشاركة في هذا الصندوق. أنا ما كملتش الإجابة السؤال يعني، لكن بنوك القطاع العام لابد أن تضع في بنوك القطاع العام بنسبة 60%، يعني أكثر من نصف هذه الأموال توضع بفوائد ربوية، وتم تسجيل الصندوق تحت رقابة الشركة المصرية للرقابة على التأمين. ننصح بعدم المشاركة فيه، لأن هذا الأمر يترتب عليه المشاركة في محرمات متعددة. يعمل في محل عصير قصب، أحيانا يوجد في القصب سوس، لا منه ما يغير ومنه ما لا يغير طعم العصير، إذا ترك الذي لا يؤثر في طعم العصير لا يضر، طالما أنه لا يضر. السوس ده مش سوسة للعلم يعني، ده حتة حمرة بس مش بقى فيها حاجة جوه، عشان محدش يظن مثلا السوس ده بقى. لكن إذا كان لا يؤثر فلا ضرر، والتلج بما جرت به العادة، وضع التلج في الصيف بما جرت به العادة، ويكون أمام الناس، الناس تبقى عارفة أن هذا مثلج. هل نساء الدنيا يرين الله عز وجل في الجنة؟ مع أن كل نصوص جاءت بالتذكير، لا هناك نصوص جاءت بالعامة، إنكم سترون. سترون دي عندما يخاطب رجل، وجملة نساء يخاطب به سترون، فهذا خطاب للأمة ككل. لا نزاع بين أهل السنة والجماعة على أن كل أهل الجنة رجالا ونساء يرون الله عز وجل في الجنة. حكم الابن الذي جاء من زواج عرفي، إذا كان هناك زواج ولو وزواجا باطلا لا يعرف أطرافه بطلانه كان هذا وطئا بشبهة يثبت به النسب إذا ثبت الزواج ولو كان زواجا باطلا ما لم يكن زنا. إذا ثبت أمر الزواج وحصل الوطء في هذا الزواج ولو كان زواجا باطلا ثبت به النسب لأن هذا شبهة يدرأ بها الحد وتثبت بها النسب فينسب إلى الأب في تلك الحالة. سوء الجمعة في أشياء تقال مسروقة وأشياء قديمة إذا غلب على الظن وهذا غالبا ما يحدث وجود أشياء مسروقة كثيرة فلا يجوز الشراء إلا ما تعلم أنه ليس بمسروق. حكم صلاة المرأة بالشراب يجب على المرأة أن تغطي قدمها فلا يجوز أن تكشف القدم على أصح أقوال العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة وقال ما عندما سئل ما تصنع ما تصنع النساء بذيولهن قيل يرخين شبرا قيل إذا تنكشف أقدامهن قيل يرخين ذراع قال يرخين ذراعا ولا يزيد. فانكشاف الأقدام أمر أقر النبي صلى الله عليه وسلم على إنكاره. تبطل الصلاة إذا كانت تعلم وهناك قول بأنها تبطل مطلقا على أي الأحوال نقول ما مضى من صلاتها لا تعيد ولكن الآن إذا علمت يجب أن تغطي. العمل بالكنائس بالبناء والتشييد لا يجوز أن يبني مكانا يعبد فيه غير الله ويشرك فيه بالله. قولوا قولي هذا واستغفر الله ورسوله.